قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، يعني في السواك وسنن الفطرة. وهذا الفصل ذكر المصنف بعد الانتهاء من الاستنجاء وقبل الكلام على الوضوء. وإن كان السواك في المذهب يعني يحسن أن تذكر أحكامه في داخل الفصل التالي، وهو فصل الوضوء، لأنه السواك يعني محله عند المضمضة، يعني في أثناء الوضوء. ولكن لما كان له مجموعة من الأحكام، وأيضا وجدت فروع أخرى تشبهه، أفردوه بالتبويب. قال رحمه الله تعالى: فصل في السواك وسنن الفطرة. يسن السواك بالعود، فخرج بذلك التسوك بالمنديل، التنظيف يعني بالمنديل، فهذا لا يسمى سواكا على المذهب، فلا تتحقق به السنية. وكذلك بالأصبع والخرقة ونحو ذلك. وتردد العلماء المعاصرون في تخريج الفرشاة على المذهب، يعني هل تكون من السواك على المذهب ولا لا؟ لماذا؟ لأن الفرشاة مترددة، إما أن نقول إنها عود، إذا قلنا إنها عود يعني مثل عود الأراك، فإن على المذهب تعتبر سواكا فتتحقق السنية بها، وإما أن لا تكون عودا فتشبه الخرقة ونحوها، وهذا يشبه أن يكون من قياس الشبه والله أعلم، أو تكون المسألة فيها تنقيح مناط، فمتردد فيه يعني من هذه الناحية على المذهب. وإلا فالوجه الثاني والرواية الثانية في المذهب أظنها وجه أنه يحصل له الأجر بقدر الإنقاء، يحصل لمستعمل غير السواك الأجر بقدر الإنقاء، فلو استعمل منديل فإنه يكون مجرورا لكن بقدر الإنقاء، وصوبه الشارح. قال رحمه الله تعالى: يسن السواك بالعود كل وقت، جميع الأوقات، إلا لصائم بعد الزوال فيكره. فبالنسبة للصائم بعد الزوال يكره على المذهب، سواء كان صيام فرض أو صيام نافلة، لأنه أثر عبادة، هذا الخلوف هذا أثر عبادة، فاستحب عدم دفعها وإزالتها، مثل دم الشهيد ومثل أثر التراب في الجبهة عند السجود ونحو ذلك. قال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. طيب، وقبل الزوال إيش يكون حكمه؟ حكمه أنه يعني إما أن يكون مباحا أو سنة. مباح بالسواك الرطب، وسنة بالسواك اليابس، سنة بالعود اليابس. قال رحمه الله تعالى: ويتأكد عند صلاة ونحوها. إذن هو سنة، وسنة مطلقا في جميع الأوقات، ويتأكد في بعض الأوقات، مثله الصلاة، مثاله الصلاة، فالصلاة ونحوها مثل الوضوء مثلا وقراءة القرآن، فهذا يستحب التسوك عندها. قال: وتغير فم ونحوه. تغير فم هذا واضح، فيستحب التسوك لئلا يجد الناس منك رائحة، ونحو ذلك، مثل صفرة الأسنان أو وجود شيء فيها ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، واتهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط. ماشي. قال: وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي، ويجب ختان. أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: وسن بداءة بالأيمن فيه. الضمير يرجع إلى إيش؟ يرجع للسواك. فالسنة بداءة بالأيمن يعني بالجهة اليمنى من الفم فيه في التسوك. طيب وعلى المذهب يكون مسك السواك يكون باليسار لأنه من قبيل إزالة الوسخ، فالمسك باليسار فيبدأ من هنا من الوسط ثم يذهب إلى جهة اليمين فيسوكها ثم يذهب إلى جهة اليسار. واضح؟ وهذه مسألة خلاف يعني هل يكون السواك باليمين ولا اليسار، من مشهورات مسائل الخلاف. قالوا سنة بداءة بالأيمن فيه في التسوك يعني في الجهة اليمنى من الفم وفي طهر وشأنه كله، كذلك في الطهر يعني في الوضوء في الغسل وشأنه كله في جميع الأمور المباحة غير الأمور يعني غير يعني غير مستوية الطرفين، الأمور المرذولة هذه يبدأ باليسار مثل دخول الخلاء ونحو ذلك كما تقدم. قال والدهان غبا، الدهان يعني أن يدهن في شعره سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية وأيضا في البدن، في البدن مثل الكريمات هذه والدهون ونحوها. الدهان غبا، غبا يعني يدهن يوم ويترك يوم. قال واكتحال في كل عين ثلاثة، اكتحال في كل عين ثلاثة، فيستحب له أن يكتحل، ولو كان اكتحل بالإثمد فهذا أو الإثمد المطيب فهذا أيضا نور على نور، في كل عين ثلاثا يفعله عند النوم. قال ونظر في مرآة، ينظر في المرآة ليتذكر نعمة الله عليه، ولأن الإنسان أحيانا قد يوجد في مظهره أو في وجهه شيء لا يريد أن يراه الناس وهو على تلك الحالة فيغفل عن ذلك إذا لم يرى نفسه في مرآة. قال وتطيب فإنه من سنن المرسلين، واستحداد وهو حلق شعر العانة، وحف شارب، حف الشارب هو المبالغة في قصه، المبالغة في قصه دون الحلق، فعندنا حلق وعندنا حف وعندنا قص ما نزل على الشفة، فهذه صور، والمذهب أن السنة في الشارب الحف. قال وتقليم ظفر ونتف إبط، وهذه الشعور كلها يكره تركها فوق 40 يوما. قال وكره قزع، القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، هو حلق بعض الشعر وترك بعضه. الصوت الآن مناسب يا مشايخ؟ صوت مناسب؟ مناسب الآن شيخنا لكن ما أعرف عنده. جميل. نعم. طيب. يقولون نعم. حلق بعض الشعر وترك بعضه. طيب تقصير بعض الشعر وترك بعضه هل هذا داخل في حد القزع؟ ظاهر كلام العلماء رحمهم الله تعالى أنه غير داخل في حد القزع، وإنما حد القزع عندهم هو الحلق، ويقابل الحلق التقصير برتبه يعني الحلق بالموسى. ولكن أحيانا تكون بعض قصات الشعر التي يقصها الشباب أصلح الله لنا ولكم النية والذرية، تكون بعض قصات هذه الشعر فيها بعض قصات الشعر فيها تشبه بالكفار، فيكون ينهى عنها من تلك الناحية لا من جهة أنها قزع. قال ونتف شيب فهذا مكروه فإنه يأتي نورا يوم القيامة. قال وثقب أذن صبي لأنه لا حاجة له، بل هو يشبه أن يكون مثلة بخلاف ثقب أذن الجارية فإن له حاجة. نعم. قال رحمه الله ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. قد تقول ما علاقة هذا الفرع بهذا الباب؟ علاقته أن هذا الباب أو هذا الفصل ليس خاصا بالسواك، بل استطرد المصنف كعادة الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون سنن الفطرة في هذا الباب. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. إذن الختان حكمه أنه واجب على المذهب سواء في حق الذكور أو الإناث، ومن العلماء وهو رواية في المذهب أنه مستحب ومكرمة في حق الجارية وواجب في حق الذكر. قال رحمه الله تعالى بعيد بلوغ، بعيد بلوغ. الحقيقة الكلمة هذه يعني عجيب التقاط ابن بلبان رحمه الله تعالى لها، بعيد بلوغ. شوف ما قال لك عند بلوغ، قال بعيد بلوغ. بقية الكتب يقولون عند بلوغ، وممكن يعني الأمر واضح وسهل. لا أقصد أن المراد عندهم واحد، لكن الأدق هو هذه بعيد بلوغ، لأنه لما بلغ وجبت عليه الطهارة، ومن الطهارة أنه لابد أن يكون مختتنا حتى تكمل طهارته على الهيئة الشرعية. فاللحظة التي بعد البلوغ بعيد البلوغ هذه هي التي وجب عليه أن يختتن في تلك الحال، قال مع أمن الضرر، فإن كان فيه ضرر عليه فإنه ينتظر حتى تذهب تلك المرحلة من الضرر. قال ويسن قبله، يسن قبله يعني قبل إيش؟ يعني قبل البلوغ في زمن الصغر، في زمن الصغر، بل نصوا على أنه قبل التمييز، قبل التمييز يعني قبل تمام سبع. لماذا؟ لأنه أسرع في البرء ولينشأ على أكمل الأحوال. ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه، ففي هذا الوقت حكمه أنه مكروه. متى؟ منذ الولادة إلى نهاية اليوم، إلى نهاية اليوم السابع. فإذا سئلت عن أحوال حكم الختان فتقول ينتابه ثلاثة أحوال، ينتابه ثلاثة أحوال: الكراهة، الاستحباب، الوجوب. الكراهة من الولادة إلى نهاية اليوم السابع، الاستحباب من بعد السابع إلى التمييز أو إلى ما بعد ذلك، لكن إلى التمييز هذا أولى. الحكم الثالث الوجوب، وهو عند البلوغ. نعم.